السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. طيب الله أوقاتكم، ويسر الله أموركم، وأصلح الله بالكم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنكم، ويتقبل مني ومنكم، وأسأله أن يجعلني وإياكم في هذا الصباح وكل صباح ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نسأله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك، وأن ينزل علينا السكينة ويغشانا برحمته، ويذكرني وإياكم في الملأ الأعلى ذكرا حسنا رضيا مرضيا. ما زال حديثنا مع كلام أبي عبد الله ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الداء والدواء، وكان يتكلم عن الوقت، فكان يقول أثر ويتكلم عن أثر الوقت في استثمار الإنسان لحياته والعمر الباقي، لأن الدنيا كلها هي يوم واحد. الله سبحانه وتعالى قال ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يبقى الدنيا كلها هي يوم واحد. وهو يعني كأن الوحي بربنا على أننا نحاول بقدر الإمكان نستعين بالرب جل وعلا، وأن نستثمر أوقاتنا وناخد بالنا أن ربنا سبحانه وتعالى ظل في كتابه يقرب لنا يوم القيامة، يقول لنا انتبهوا، خلي بالكم في يوم قيامة، في حساب. أنا ما خلقتكم ولا خلقت السماوات ولا خلقت الأرض، بل الموت نفسه ما خلقته ولا خلقت الحياة إلا لأضعك في اختبار. هذا الاختبار عشان هتيجي يوم القيامة تاخد العطاء الأبدي وتتحاسب الحساب الصرمدي. فظل الله سبحانه وتعالى يقرب لنا هذه الفكرة، وإن قد إيه إن الموعد ده قادم وخلاص هو قريب. مرة يقول لنا قريب، مرة يقول لنا انتبهوا، مرة يقول لنا بكرة. ظل يقرب لنا حتى قال الساعة، هي ساعة. ويمكن كنت ضربت مثل ليكم في سلسلة رمضان عشان تدرك ان الكلام عن الوقت مش هيتفهم طول ما البوصلة بتاعتك فيها مشكلة. يعني الجهة، في واحد راكب عربية وهو راكب عربيته بيعمل كل حاجة صح، حاطط الحزام، قافل الشباك عشان الصوت والهواء، راجل متأكد تماما ان البنزين موجود، الكرسي مريح جدا، حفشة العربية روعة، العربية اصلا جديدة لسه، موديل السنة دي، موديل الساعة، كل حاجة صح، رخصته معاه، بطاقته معاه، كل عوامل الأمان ماشي بيها، ما بيخلفش. ايه رأيكم في الراجل ده؟ الراجل ده كويس ولا في مشكلة؟ الراجل ده ماشي تمام صح. الحاجة الوحيدة اللي هو عاملها غلط ان هو ماشي في الطريق الغلط، بس هو جوه العربية بيعمل كل حاجة صح، كل حاجة صح. هو المفترض ان يسافر وان يوصل للقاهرة، فالمفترض يبقى الطريق القاهرة، هو عامل ايه بقى؟ ايه مخلي الطريق طنطا، بس لو جيت تعمل زوم جوه العربيه، يعني لو في كاميرا جوه العربيه بتقول لنا هو بيعمل كل حاجه صح، لكن الوجهه غلط. في ناس كتير كده بالمناسبه، هو يقولك انا بصلي وبصوم وبتاع، انت البوصله فين؟ انت رايح فين؟ لكن هو بيسكت نفسه بشده الحزام، مش عارف الانتباه في المرايه بتاعت العربيه، كل شويه يمسح كده الايه الازاز، يشيل التراب من على مش عارف ايه، يتاكد ان العفشه كويسه، كل شويه ما يعدي على محطه بنزين يتاكد يشوف البنزين ماشي فين بتاع الكانول، هو قاعد بيوهم نفسه بالحاجه دي. واخدين بالكم؟ فعشان كده الشخص ده الدنيا بتروح منه وبيتلخبط كتير. فهو عما بيجي يعمل حاجة جوه العربية بيعملها صح، بس مش عاوز يظبط الطريق، مش عاوز يظبط الطريق، مش عاوز يحدد الجهة بتاعته ايه. واخدين بالكم؟ هي عما هتلبس نقابها كويس قوي وهتروح الجامعة كويس قوي وما بتكلمش ولاد ظاهرا وحاجات بقى كتير من الحاجات دي. دلوقتي هي جوه العربية صح، هي جوه العربية صح، لكن عما تيجي تقول لها طب هو حضرتك اصلا داخله الجامعه المختلطه ديت وبتسافري بالساعتين وتركبي باص وتروحي والكلام ده كله واختلاط ومعجنه والقصه دي كلها عشان ايه؟ فتقولي لا يا شيخ ما تسالنيش في الجي بي اس ده، انا راكبه جوه العربيه، بص بس ايه رايك في، بس شفت ركنتي؟ طب شفتني وانا في محطه البنزين وانا مؤدبه جدا وما بهزرش مع الراجل اللي كان واقف ده؟ حضرتك شفتني وانا داخله المطعم ده عملت ايه؟ بس حضرتك يا بنتي انا بس ما تقول انا، انت زي الفل، انت حد كويس، بس انت رايحه فين؟ عادي يعني ماشيه بعربيتي يعني. لا انت لازم تعرفي انت ماشيه رايحه فين. طب وهتفرق مع حضرتك ايه؟ مش هتفرق معايا انا، هتفرق معاك انت. فالنقطه دي، النقطة دي مهمة جدا جدا جدا ان حضرتك عشان مش كل شوية تسألني تقول لي انا في كلية طب اخدم ديني ازاي، انا في كلية عسكرية اخدم ديني ازاي، انا مش عارف ايه اعمل ايه. والله انت اظبط الطريق الاول، بص قدامك انت رايح فين، انت اللي تقول لي مش انا. يعني ما تجيش تقول لي يا عم الشيخ هو انا رايح فين، دي بتاعتي انا، دي مش بتاعتي انا، دي بتاعتك حضرتك انت. المفترض انا برن عليك بقولك انت فين دلوقتي تقول لي ما انا كنت بقى مستنيك بقى تقول لي المفترض ده اروح فين. لا انا مش هقول لك انت المفترض تروح فين، انا بسالك السؤال ده ليك انت. اما اجي مثلا انت حضرتك اكلت اكله فبقول لك طعمها ايه تقول لي ما انا بقى مستني حضرتك تقول لي طعمها، حبيب قلبي انت اللي بتاكل، قول لي بقى انا كنت باكل غلط، ابدا اقول لك تاكل صح ازاي وتجيب الاكل منين. على فكره انا قلت لك كتير وطول الطريق هذا ما اقول لك، بس انت بتسمع ودي وتوقع من ليه، لانك انت مش كتير مننا مش حابب يسمع الفكره دي. طب ايه اللي يخليها تزيد عنده وتحضر؟ اللي قلناه قبل كده انك تبص للشمس ظلك يكون في ظهرك، تبص لاخرتك. الوقت اللي قاعد يتهدر ده ما تعملش حاجة عشان دنيا غيرك، ما تعملش حاجة عشان دنيا غيرك. جاي لي سؤال تفهمه كويس أوي، البوصلة ايه؟ انا عندي اولادي وزوجي وانا شغالة وكده وببحث عن عمل برة وهسيب اولادي وزوجي هنا وسافر، هل علي شيء؟ انت عليك اشياء، بس انا قبل ما ادخل معاكي في الجانب الشرعي والحكم الشرعي والكلام ده كله. لا انت لازم تشرحي نفسك من جوه، انت رايحة فين، انت رايحة فين. كلمنيش جوه العربية، كلميني الاول الجي بي اس بتاعك ايه هو. واخدين بالكم؟ لو ما عرفتش حضرتك انت رايح فين، مش انت بتمشي ازاي. جماعة لا، الجماعة بتقول التكاتك بيكتبوا ضبط الشغل اهم من الشغل. واخدين بالكم؟ احنا عاوزين المؤمن القوي. جميل قوي، مين هو المؤمن؟ نكتب كده الاول المؤمن، مين هو المؤمن ومين هو القوي. لان احيانا الشيطان بينزلك من سلم الجدية بالحاجات الوهمية ديت. يقولك لا احنا عاوزين المؤمن القوي. ليه المؤمن القوي؟ جوه المؤمن القوي ديت ايه اللي وراها؟ انك تكون الدكتور الشاطر، وانت تكوني المهندسة الشاطرة، وانت تكون المترجم البرنس، وانت المبرمج اللي ملوش حل، وفي الاخر خد وش القفص كده اللي هو ايه، وتكون بتاع ربنا. يعني هو الكلام ده هينفعك في الدنيا كويس قوي، وهينفعك في المراية المغشوشة اللي انت بتبص عليها عشان ما تفضحكش. بس مشكلة الحاجات دي في مواسم الطاعة او مواسم اليقظة، زي زيارة مقابر، حدث كبير، مرض، ان اراد الله بك خيرا، بتصحى ان المراية دي كانت كدابة. واخدين بالكم؟ لكن هل في يوم من الايام بتقولي المؤمن القوي اللي يكون قوي عشان يخدم الايمان؟ والله العظيم يا شيخ وانا ما بحبش احلف كتير، هي دي نيتي فعلا يا طنط. والله انا بحضر دروسك كل يوم خميس عشان اجدد النية دي. يعني انت فعلا يا طنط بتعملي كده عشان خدمة الاسلام؟ طب احنا يا طنط بما ان حضرتك ما شاء الله ميسورة الحال، عاوزين 50% من راتب حضرتك شهريا يطلع للايمان، وبما ان حضرتك طبيبة الحمد لله عندنا مستشفى دلوقتي في سينا عشان اخواننا اللي فين في فلسطين، واقولك بيقولوا دلوقتي ان المعبر ممكن يعدي اللي ممكن تشتغل في الطب، فاحنا عاوزين حضرتك تروحي انت وعلياء بنتك بقى الدكتورة اللي ما شاء الله اخوتها اللي هي تخصص جراحة دي عشان الاسلام، عاوزينكم بقى تروحوا كلكم تخدموا الاسلام. بس خلي بال حضرتك ده انت ممكن ما ترجعيش، وغالبا مش هترجعي. فايه رأي حضرتك؟ وعندنا مستوصف في المنيا بيستهدف بعض القرى كده الفقراء، فعاوزين حضرتك تروحي 3 ايام كل 15 يوم تشتغلي هناك مجانا للفقراء والايتام هناك. ايه ده بقى ان شاء الله؟ ما ده خدمة الاسلام يا طنط اللي حضرتك كنت لسه قايلها من 5 دقايق. ده انا كنت اصلا بجيب واسطة ان في واحد يغيب علياء، وان حد يمضي لها، وان زميلهم في الشغل يمضوا لبعض. ده انا بدور كل شوية بعمل اجازات عشان هي ترتاح في البيت. الله، طب وخدمة الاسلام يا طنط؟ اصلا هعمل ايه بقى، اصلا هي اتجوزت عبال اللي عندكم. طب وفين الاسلام؟ ما نضحكش على بعض، بس في ناس بتعمل كده يا شيخ فعلا وبتخدم الاسلام. بس ما تصدرش الحاجات الاستثنائية وتخليها دي الثقافة العامة. خلي الثقافة العامة المنتشرة الواضحة جدا ان ايا كان انت مهنتك ايه وظيفتك ايه، سهل جدا تخدم بيها دين ربنا. بس الاول يبقى فيه دين لربنا في قلبك وفي وجهة واضحة. لكن تقول لي انا بخدم للإسلام واصلا المساجد ما تعرفكش في صلاة الفجر، بخدم الإسلام وحضرتك لا عارف فقه طهارة ولا فقه صلاة ولا فقه زكاة ولا فقه بيوع ولا فقه ذروة سنام ولا في أي حاجة، ومش عارف فاهم لا تفسير ولا فاهم أي آية ولا فاهم أي إيه الإسلام اللي هتخدمه أنت مش فاهمه؟ هخدم حاجة مش فاهمها؟ يعني استشعر كده بقول لك أنا دلوقتي أنا كمحمد أنا داخل الهندسة عشان أخدم الطب. التصور ده وارد ولا مش وارد يا جماعة؟ وارد اللي أنا أدخل برمجة عشان أخدم الطب ولا مش وارد؟ ولا دي حاجة صعبة؟ واردة جدا صح؟ طب وارد ازاي؟ هعمل بقى حاجات مثلا برامج معينة، تطبيقات معينة تناسب المرضى، وهعمل حاجات تناسب المستشفيات، هنعمل سوفت وير معين عشان إدارة المستشفيات، فقاعد مشغول ليل نهار عشان الطب، وكل عم يتعرض عليا عرض أسافر بس هيبعدني عن خدمة الطب في ناحية البرمجة، مش هوافق عليه. واخدين بالكم؟ بس أنا عشان إيه؟ أنا داخل الهندسة عشان أخدم الطب. طب ممكن أدخل فنون جميلة عشان أخدم الطب؟ ممكن أدخل الإعلام وهدفي على الطب؟ وارد إنك تدخل الإعلام وهدفك، ممكن يبقى تسويق وأخدم الطب، وارد جدا، بس هيبان في كل تفصيلة وأنت ماشي. يعني وأنت بتحضر المحاضرة هترفع إيدك وتسأله إيه اللي بيديك المحاضرة، وتقول له يا دكتور طيب بالنسبة للمسألة ديت، لو إحنا عاوزين نسوق مثلا حاجة في علاج مرض حساس مثلا، إزاي مثلا هنعرض صور في حاجات زي ليه بتسأل الأسئلة دي؟ ما أنا مشغول بالموضوع إياه، ما أنا مفهوم الموضوع ده شغلني جدا، ليل نهار بصحى فيه. واخدين بالكم؟ أنا دخلت بتعلم لغة، واخدين بالكم؟ وأنا بتعلم اللغة إيه بتاعتي، فأنا بتعلم اللغة دي عشان إيه؟ عشان أخدم الطب. فهو أنا بتعلم العبري، بتعلم الإيطالي، بتعلم التركي، هدنا أسأل على المصطلحات الطبية. طب يا ابني أنت مالك ومال الحاجات دي؟ أنا أصلا داخل عشان دي. لكن تيجي تقولي لي انا داخل عشان البنات ما تكشفش على النساء، خلاص الكلام ده على فكره ظاهرا فيه حق، لكن حقيقه مليان بتدليس. يعني لو قلت ان الكلام ده انا داخل الطب عشان مين النساء هتكشف على مين، دي كده عنوان صح، بس العنوان ده وراه تفاصيل كتيره ضبابيه غلط، وده اتكلمنا فيه في امومه واعيه في 3 محاضرات، عشان حضرتك ما تستناش مني اللي انا اقولها لك في الدقيقة. فالموضوع بلاش الوهم انك تقول لي انا داخل عشان النساء هتكشف عند مين. طب وثلاث ارباع اللي دخلوا الطب دول وقاعدين في البيوت وكانوا داخلين عشان اعراض النساء، هما مرة واحدة كده اعراض النساء نسيوها؟ المهم النقطة دي سهل جدا ان انتوا ايه تعرفوها ان شاء الله، اللي يدخل منكم امومة واعية من النساء هيفهم القصة دي كويس قوي، ومش هروبا، يعني أنا ما عنديش حاجة أخبيها، ده دين، أنا بتشرف اللي أنا بقوله، وأتشرف اللي أنا أقول وأفتخر اللي أنا أقول ما أؤمن به. كل شيء يشرفني في قبري لا أستحي من ذكره. فأرجع وأأكد على أن مفهوم أنك ده انا باكد عليك ان نجاحك في الدنيا هيعينك جدا جدا جدا في خدمه دينك. ما انا لو داخل برمجه وخايب، ما انا مش عارف اخدم ديني. ما انا لو دخلت هندسه وخايب، ما انا مش عارف اخدم ديني. بس الاهم انك تبقى عارف ان دي عشان دي. واخدين بالكم؟ انا واخد دي عشان ده. لكن ما تقوليش انا داخل والله اديني بقضي وقت وباخد اي شهاده كده وخلاص، لا، وقتك اغلى انك تضيع لي 6-7 سنين من عمرك عشان حته ورقه مصديه في وطن ضايع تعليميا، وده بشهاده يعني اللي مسؤولين. فما تاخدليش ورقه كده، لا، انا خلاص في 5 سنين هاخدها، لازم اتاكد كويس. وبعدين بقى يا جماعه، هو ليه دايما المؤمن القوي، ليه دايما القوي بيكون في الطب وهندسة؟ ليه ما يبقاش مثلا القوي في الاداب، القوي في خدمه اجتماعيه؟ يعني هو اللي داخل خدمه اجتماعيه ده عمره ما هيكون مؤمن قوي، ده خلاص من اهل الاعراف يوم ما نحسن بيه الظن، ولا دول من اهل الفتره؟ الجماعه الدبلومات دول اخبارهم ايه؟ هينفعوا يبقى مؤمنين اقوياء ولا لا؟ طب هقول لك على حاجه، عما بتيجي انت تقول المؤمن القوي، عما تيجي تقول المؤمن القوي داخل معاك في المنظومة دي الجماعة، عين الخريج أصول الدين في الأزهر، ولا دول لا يرجى برؤهم؟ دول خلاص هيبقى من أهل الشفاعة، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، السباكين والنجارين وأصحاب المهن والحاجات دي كلها، دول أخبارهم إيه؟ دول هينفعوا يبقى مؤمنين أقوياء ودول ولا مش هينفعوا؟ الأخ البسيط اللي أنت بتشوفه في فلسطين وبيطلع كده وهو بيزيل الدبابة من على وجه الأرض وهو طالع حافي، ده بالنسبة لك مؤمن قوي؟ ده ممكن يكون معاه دبلوم. ده بالنسبة لك مؤمن قوي ولا مؤمن بشرطة ولا مؤمن إيه؟ أيوه، أوعى يكون بتعرف عندك تعريفات خاصة بيك أنت، تعريفات خاصة بيك، تعريفات إذا صح هي علمنة أهداف، أنت تعلمنت أهدافك فبقت أهدافك كلها محسوسة مادية دنيوية، بس تحط ليه الدهان الدوكو عليها بقى. عارفين الدهانات؟ في دهان كده اسمه دهان آخرة، عارفه؟ بيباع مشهور جدا، تشتري كده دهان الآخرة ده، تروح واخده كده وش كده على ليه على الفكرة بتاعتك، شوف والله شيخ آخرة اهي، والله العظيم آخرة، اسمها خديجة هي وبتاع والكلام ده كله، هما بيقولوا لها في الجامعة ديجة، بس هي اسمها اصلا خديجة، ده احنا مسمينها عشان تبقى يعني ست اعمال كده مشهورة جدا زي امنا رضي الله عنها. ده واخد الدهان ومظبطه، وكمان دهان مغشوش. فايه اللي حصل؟ كب عملت انت اهداف خاصة بيك؟ لا. فاحنا عاوزين نقول ايه؟ ايا كان دنيتك ايه، اجتهد فيها، اتقي الله فيها وتمكن منها. دنيتك دي ممكن تبقى رجل سكرتير، دنيتك دي ممكن تبقى بواب، دنيتك دي ممكن تبقى رئيس دولة، ممكن تبقى رجل عسكري، ممكن تبقى طبيب، ممكن تبقى مدرس، ممكن تبقى ايه، تبتغي فيما آتاك الله. ربنا اداك ايه بقى؟ كل مهاراتك، اموالك، افكارك، تحصيلك، تستعمل الحاجات دي كلها في ذات الله. وبلاش بقى تدلس على نفسك، بلاش بقى تجيب كلمة مرمية على النت ولا حد بيقول حاجة وتبقى انت صدى صوت ليهم. ما تخشيش الطب عشان نخدم الإسلام ومش الإسلام، اهدي بس يا علياء، الله يعزك، اهدي كده، وحدي ربك كده، استغفري كده وتوبي إلى الله، امسكي ورقة وقلم وشوفي كده السكة دي، ومش تبقى ماما قاعدة جنبك وبابا بيلقنك ولا ان في شيخ مفتون بالدنيا وقاعد يوجهك، لا، لانك هتخش قبرك يا علياء لوحدك. عارفه القبر ده؟ تنزلي 3 متر تحت، وبعدين نفحر لك، وبعدين هندخلك جوه في ليه في التربه دي، ونروح دفنينك، وهنروح سيبينك وماشيين، وانت بقى مع نفسك خلاص، لا الشيخ هيبقى معاكي ولا بابا ولا ماما. فانت خدي قرارك صح، حطي ورقه وقلم كده وتبصي. طب على فكره الشيخ الذكاء الاصطناعي احنا ممكن نخدم بيه الاسلام برضه، هنرجع تاني. كل فكرة انت هتاخدها اتأكد ان الفكرة دي 1 بتاعتك، 2 واقعية، 3 تتناسب مع دينك، 4 انك متمكن فعلا حقيقة من النية دي، واستشرت فعلا ناس ثقات اهل امانة. ساعتها بقى دوس في اي حتة ولا تفرق معايا، تطلع بقى حضرتك دكتور، تطلع مهندس، تطلع مش عارف ايه. لكن تيجي تقول لي والله انا هسيب الكليه، خاصه احنا ايام دي ايام امتحانات، فواحد يقول لك ايه، اقسم بالله الشيخ جه في وقته والله كانه بيخاطبني انا النهارده، لا يا نجم انت عندك امتحانات بس عاوز تهرب، فما تقوليش النهارده تروح تقول لوالدتك سامع الشيخ بيقول ايه، ووالدتك عاوزه تشيل الراوتر دلوقتي عشان ما تكملش الدرس، لا يا حاج سيب الراوتر الله يعزك وكمل الدرس، انا بقول له ايه، ذاكر وانجح بس ما تضحكش على نفسك. ان مفيش اي نجاح لن يشرفك بين يدي الله فلا تنشغل به الا انشغال المضطر اللي ياكل الميتة، مضطر ياكل ميتة من غصب عني، هعمل ايه، مش قدامي حاجة. المفاهيم البسيطة دي اول ما تجي لك هتلاقي نفسك وقتك زبط، تستعز ب ب ب ب ب ب بتستثمره كويس قوي، بفضل الله تدخل في ايا كان اللي هتشغل فيه بقى مجالك الدنيوي، هتلاقي نفسك الدنيا هاديه بقى، انت تاجر، راجل بتاع عقارات، راجل بتاع كذا، الدنيا خلاص الدنيا وضحت، هتكون زيك زي ابو عمر بقى بن الخطاب، عنده ارض مزرعه كده وبيروح يوم ويسيب النبي. عمر بن الخطاب بيسيب النبي في المسجد بتاعه، في المسجد بتاعه، يبقى النبي قاعد صلى الله عليه وسلم وبيصلي بالصحابة وكل حاجة، وعمر في مكان تاني، هو شركة، هو واحد من الأنصار، فاتفقوا اتفاق، بس شوفوا الاتفاق بتاع الآخرة بقى عشان البوصلة موجودة، هم عارفين عربيتهم رايحة فين، فقال له بقول لك ايه، انا هروح يوم اشيلك زي جماعة اللي النهاردة في الطب بيشيلوا بعض، فيقول لك انا هشيلك النهاردة وانت هتشيلني بكرة، انت تروح تحضر للنبي صلى الله عليه وسلم وتعرف اللي حصل، ايات بقى نزلت، وحي، مواقف، تحكي لي كل اللي حصل، وانا بكرة اروح واحكي لك اللي حصل، وانت تشيل الشغل النهاردة وانا اشيل الشغل النهاردة. ناس رايقة. ده عمر رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله عنه يوم ما النبي مات، يعني الساعة اللي النبي مات فيها كان أبو بكر مش موجود. أبو بكر فين؟ كان في ضيعته، كان رايح يشوف شغله، فاستدعوه ودخل بقى على النبي لقاه صلى الله عليه وسلم قد فارق الحياة، فقال طبت حيا وميتا يا رسول الله. النبي وهو مهاجر طالع من مكة رايح المدينة قابل الزبير، كان جاي من قافلة. الزبير ده اللي مش هيتخلف عن غزوة بعد كده. الدنيا سلكة، مش واحد بقى يقول له يا رسول الله يعني اروح الغزوة ولا اجي معاك؟ حبيبي هو انت ليه عامل التعارض؟ عادي جدا، تعالى معايا وروح الغزوة وروح هات القافلة والدنيا ماشية. عثمان بن عفان كان من الاسرياء، بس مش عثمان بقى سايب الحلقة وسايب المسجد وسايب رمضان وما بيروحش معهم العمرة وما بيروحش معهم يحج. ليه؟ اصل بس عندي شركة الهملاجة بالطائف شغلاني وكده، وعندي طلعة كده الشام، وبعدها يدوبنا هنخلص هننزل على اليمن. عم عثمان او ما فيش، لا ما عشان الاخرة بقى، انا بعمل ما انا بعمل كده، انتوا مش عم بتعزوا فلوس ببعت لكم. لا طبعا الحياة مش ماشية كده. عبد الرحمن بن عوف من سادات الدنيا ماليا، وبعدين كان رجل سلط على هلكته في الحق على طول، جيش طالع يشارك فيه، ومش يشارك فيه ماديا، لا ده هو طالع من ده واقف في الصف وبيطلع وجايب فلوسه. الناس بقى يا جماعة اللي هم هم طبقوا جهادوا بأموالهم وأنفسهم، طلع ماله وطلع نفسه، أنا موجود ومش بينقي العبادة اللي هو عاوز ينقيها، مش انا مبسوط ماديا فانا كل شويه ناططي على العمره والحج بس. ليه؟ لان فيها كده جو كده نفسيا مريح وسفر وبتاع. في ناس بتتعامل مع في بعض الاغنياء بتتعامل مع الحج والعمره ده ان هي طالعه مش خدمه دين ولا انتباه لاخرته، هي طالعه كده وتعالى نستأنس. مش ما يعني برضو دي حاجه من ضمن ضبط العربيه مش البوصله، لكن اللي بيتعامل معها بوصلة ده موضوع مختلف تماما تماما تماما. حدش بقى ياخد كلامي كده ويروح شايله من الوسط ويفهم انا بقوله كل انا ما اقدرش احرم ما احله الله، لكن عاوز كل اللي انا عاوز اقوله لك اللي انت بتعمله، كل اللي انت بتعمله دلوقتي بس لو عرفت انت رايح فين هتدنك تعمل وعادي وهتشتغل، بس هتفرق كتير بقى، هتفرق كتير قوي، تفرق معاك وانت ماشي وانت داخل، وانت داخل المسجد وانت داخل الجامعة هتفرق، هتفرق. يعني انا لو في الجامعة عشان اكون متصدر واكون واخد مكانة غير ما انا عارف انا رايح فين، طب هتفرق معايا فين؟ هتفرق معايا ان اصحابي دول ببشايل ان هم حمل من الاحمال اللي هؤسأل عنها يوم القيامة، اصحابي اللي في السيكشن هتسأل عنهم اللي انا ما شرحت لهمش الفارما والدنيا دي هتمشي ازاي ومش عارف ايه والكلام ده كله. لا لا لا لا لا يا نجم، انت هتتسأل عنهم انك فين اثر دعوتك معاهم، كنتم خير أمة اخرجت للناس، انت لما خرجت في السكشن ده عملت ايه؟ لا انا كنت بهزر وبضحك، ما بحبش ان حد يقول عليا شيخ. ما بتحبش حد يقول ان انت زي النبي، يعني حد يقول عليك ان انت ما شاء الله عليك مقتدي بمحمد، انك وارث النبي صلى الله عليه وسلم. الصراحة يعني ما بحبش حد يقول عليا اصلا انا شيخ، لو شافوني كده انا ممكن مش عارف ايه والكلام ده كله. انا بروح اصلي بوريهم اخلاقي. طب احنا عاوزين المهندس برضو يعلمك كده اخلاقه، يروح يوريك كده المكنة بتتعمل ازاي بس ما يعلمكش وما يتكلمش معاك، وتقول له عاوز اتعلم هندسة، يقول لك ايه باخلاقي، بص شوف كده انا بعمل ايه في هندسة وانت اتعلم كده. خلاص اتفرج على فيديوهات كده من بعيد لبعيد وانت هتفهم الطب. مش معنى في الدنيا بنغرق كل التفاصيل، نيجي في الاخر يقولك باخلاقي، لا باخلاقك وبسمتك وباعتقادك وبمفصلتك وبولائك وبورائك وامرك بمعروفك ونهيك عن المنكر ودعوتك للخير، هي دي هو ده. مش معنى ما بيخصموا منك الراتب ما بتقولش بأخلاقي هوريكم بقى ان انتوا اخليكم هكسركم كلكم وتبعتوا لي الراتب. هتعمل ايه بقى؟ هسكت ومش هجيب اي سيره في الموضوع ده. هتاخدوا مني حوافز؟ والله لا ارد عليكم بصمتي وبأخلاقي. انتوا فاكرين ان انا هرد؟ لا طبعا، عمري ما هعمل الكلام ده. ولا واحد جاب سيرتك ولا جاب سيرة والدتك ولا حد جاب اي حاجة قول انت فاكر ان انا هرد؟ ابدا. اتفرج بقى على ابتسامتي، ايه رأيك؟ جبتك بابتسامتي. طب مش معنى عم بيتكلم عم بتنتهك حرمات الله قدامك ليل نهار بتقول باخلاقي؟ لا، هي اخلاقك الحقيقية اللي بتعظم فيها الخالق، عشان كده هي اصلا الاخلاق تبقى اخلاق، تبقى اخلاق فعلا. يقولك الولد ده عنده اخلاق لو بيعظم الخالق، هو ده الاخلاق الحقيقيه اللي هتسمع فين؟ في تعظيم علاقتك بيه واحسان علاقتك بيهم بالمخلوقين. ده اللي هيظبط موضوع الوقت بعد كده، وهتلاقي ان وقتك بتستثمره صح. ليه؟ ما انت فهمت البوصله فين ورايح فين. من جمال طريق ربنا سبحانه وتعالى انك عما تكون مسافر بتكتب كده انا رايح فين، فبتكتب انا رايح بورسعيد، فكاتب بورسعيد. انا رايح ميدان مش عارف فين، ميدان الاوبرا، فبتكتب. امتى بنقول انك وصلت وحققت الغايه؟ اللي اول ما تدخل بورسعيد، اول ما توصل الميدان يقولك الان انت كده فعلا حققت اللي انت كنت عاوزه. جمال بقى طريق ربنا انك بتكتب الصراط المستقيم، الوجهة بتاعتك بتكتبها. امتى بتصل؟ امتى نقول ان انك نجحت؟ لغاية ما توصل فين تبقى نجحت؟ ها؟ الجنة؟ باب الجنة؟ الاخرة؟ ايوة، الاخت ايات قالت الاجابة الصحيحة، ان اول ما الملائكة تيجي تاخدك وتقول لك خلاص كده عمرك خلص، نعد لهم عدة، ده كان اخر نفس ليك، نجي ناخدك ليك في الطريق. الطريق ده بقى انت ماشي على سرعة 180، كنت واقف، كنت راكب دابة، كنت راكب توك توك، ولا فرق معاهم. هم اهم حاجة عما يجيوا ياخدوك يلاقوك فين كنت ماشي في السكة على الصراط المستقيم. وصلت فين؟ مش ده الهدف، مش ده القصة، أهم حاجة أنت كنت فين؟ اتمسكت على الطريق ده ولا طرق تانية؟ فتلاقي بقى محطة وتنزل وبتاع وتمون العربية وتدنك تهزر وبعدين تركب تاني. واخدين بالكم؟ ده يعتبر يا جماعة تيسير من الله ولا تصعيب؟ تيسير في الإسلام ولا حاجة تعسير؟ والله تيسير عالي قوي، تيسير عالي قوي. ان الاسلام ان الملائكة تيجي لك مش وانت ايه معظم نفسك ومعظم الدنيا، لا، ان ما ينفعش محل نظر الرب يكون فيه عكس كلام الرب. فاول ما يجيوا لك كده يلاقوك واحد ماشي في الطريق وايه جوه قلبه كل اللي ربنا قاله وماشي عليه. وجماعة مشكلة اخرتنا ان هي مش هتبقى اتنين ولا تلاتة ولا اربعة، مشكلة اخرتنا هي اخرة واحدة، هي خبطة واحدة، وكل اللي انت اتأخرت في قراراتك عشانهم هتلاقيهم، هتعيش، هتلاقي بعضهم مات وسابك، وبعد كده انت هتسيبهم وهيموت، ولا حد اصلا هيفتكرك. خلاص، اتأخرت لبس زي امهات المؤمنين، وانت اخرت انك تهتدي بهدي سيد المرسلين، وانت اخرتي انك تتقي الله في سمتك وفي عملك وفي كلها، كل دي اخرتها عشاني، عشان الناس وعشان مش عارف مين وعشان كل العشانات دي، هتسيبك وتمشي. فربنا ظل يقول لك بقى ان الموضوع جاي بكره، جاي جاي جاي جاي جاي، قال لك بكره. فتخيل ان في حد بيقول لك انا عاوزك بس تعبدني يوم واحد، بس يوم واحد والباقي كله تمام. إلى أبد الآبدين هكرمك، بس اعبدني يوم واحد بس. بالله عليك ده حاجة حلوة ولا يعني ده اختيار جميل وده عرض يتفوت؟ فبقول لك اهو، قلت انظر نفس ما قدمت لغد، بكرة يعني لغاية بس بكرة يا سيدي، أنا عاوزك تشتغل لغاية بكرة، بعد كده إلى أبد الآبدين هكرمك. فمن حب الله لنا إن قرب يوم القيامة قال لك إن الليلة كلها في الدنيا هي يوم، هي يوم. وقلت لكم المثل ده في رمضان، واحد قاعد في عمان زي اللي بيحصل في غزة، ربنا ينتقم من المجرمين وممن عاونهم. فيجي لهم خبر، تخيل كده، يقول لهم احنا هنقصف العمارة دي بعد ساعة، فكله يمشي. الناس بتعمل يا جماعة، تمشي تنزل من الشقة من العمارة دي هتمشي. طب تخيل ان في واحد قال كان بيتفرج على ماتش، بيبص كده لقى ان الساعة كام، ده الدقيقة 7 من الشوط الأول، بيقول لوالدته بس أخلص الماتش. تقول له يا ابني هيحصل القصف، أو إن الأرصاد وبتاع والناس قالوا يا جماعة غالبا في زلزال هيحصل كأسباب كده، غالبا في زلزال شديد هيحصل فلازم نغادر المكان ده. فصاحبنا عاوز يتابع الماتش، بيقول يا جماعة إيه المشكلة يعني، ده هم بيقولوا القصف بعد المغرب، إن شاء الله الماتش هيخلص قبل المغرب 5 دقايق. بتقولوا عليه مجنون صح؟ ماشي، مش طبيعي. طيب في واحد بقى اخوه سابه ومشي، بس اخوه ده كان جعان، قال الماتش ايه يا عم، بيقول لك القصف هيبدا الساعه 5 ودلوقتي الساعه 3:30، انا جعان يا ماما. ودخل بقى المطبخ وقعد عمال يظبط بقى الايه، المكرونه، ويظبط مش عارف ايه، هو بيحب الملوخيه ويحب التش بتاعتها كده وهي بتش، فعاوز ايه، يقول بس تبقى اخر وجبه قبل ما انزل مع اخوه صح؟ ده مجنون هنا وده مجنون هناك. واحد تالت بقى قاعد عمال يدور على ايه، على التيشيرتات بتاعته واللبس بتاعه، وبيشوف بقى الحاجه الفستقي مع اللي مش عارف الشراب البامبي والحذاء اللي مش عارف، وفين اللي الساعه اللي ايه، اصل كان في هنا حاجه اديداس راحت فين، وقاعد عمال يدور عليها، وشوف هنا تحت المرايه وتحت المرتبه. اخته عاقله جدا، اول ما شافت الاخبار دي راحت عامله ايه، راحت داخلة على طول خدت الورق المهم، خدت الذهب، خدت الدولارات اللي كانت سايباها في مكان معين. الساعة 3 الساعة 4 ل10 كانت خدت كل المهم وحطتها في شنطة يد في ديها، ورق البيت، الذهب، الدولارات، وخدت كده يدوب كده معطف عليها عشان البرد، وراحت نازلة. البنت دي الوحيدة الناضجة اللي مصدقة صح؟ طيب يا جماعة، من أصدق من الله قيل عما يقول لك بكرة القيامة؟ يسألونك عن الساعة، الساعة بكرة، وانت بقى قاعد مشغول بإيه؟ مش عارف باللي قاعد سرحان. حبيب قلبي، العمارة هتتهد، العمارة هتتهد باللي فيها واللي عليها، اطلع انجز، انت في حاجات مكلكعاك ليه؟ المقدمة الطويلة دي عمرك ما هتفهم كلام ابن القيم عن الوقت الا لما دي تبقى موجودة. على فكرة اي واحد يا جماعة بيقرأ عن الوقت مش هيفهمه، مش هيفهمه بمعنى ايه، مش هيتفاعل معاه الا لو النقطه اللي انا بتكلم فيها ديت واضحه معاه، او هيجي له بقى جلد ذات يقول لك شوف يا اخي السلف كانوا بيعملوا ايه والناس الصالحين ومش عارف ايه والكلام ده كله. هو ليه عبد الله بن مسعود يروح قايل للنبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله، فيقول له الصلاه على وقتها. ليه يقول كده ابن هبير عما يقول والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. عشان كده ابن عطاء بيقول لك الأنفاس جواهر، شوفوا كمية القسم بالزمن في القرآن، أما ربنا يقسم بالعصر عشان هو يشمل كل الساعة اللي انت قاعدها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لك هما نعمتين في ناس كتير مضيعهم، مغبون فيهما كثير من الناس. الحمد لله اللي قال كثير ما قالش كل الناس. ليه؟ عشان اللي زيكم ان شاء الله يخشوا فين؟ في القليل، الصحة والفراغ. المشكلة بقى فين؟ في الوقت. ركزي بقى يا أم علياء معانا، لا تزول قدم عبد يوم القيامة، مش هتتحرك من مكانك من المكان ده حتى تسأل عن عمرك فيما أثناه. تعالي انت يا حاجة عندك كم سنة؟ أنا 67. جميل، انت كان عندك لغاية 14 سنة كانت دي مساحة اللعب والهزار، ماشي الله يعينك، بس كل اللي عملتيه تحت ال 14 وال 13 من حسنات مكتوب لك. خلاص يا ما انت كريم يا رب. طب الحمد لله كده عدينا ال 14. اه حصل البلوغ وانت عندك 14 سنة وشهرين. اه دخلنا بقى نتحاسب حساب الكبار. ما انت بلغتي، اي بلغتي بلوغ الايه؟ الناس الكبيرة بقى، العقل. ما احنا في ال 14 قبل ال 14 سنة كنا بنأهلك انك تكوني ايه؟ جاهزة. اما اللي كان بيضحك عليك ويقول لك انت لسه صغننه ولسه عم توصلي كده 22 سنه وتعالي، لا ده جاي بقى هنتحاسب، هيتحاسب هو الاخر. بس انت ما كنتش ايه؟ صغير ان يتقال لك كده. ليه؟ لان اللي خلقك اداك عقل يعلم تماما مع البلوغ بلغ ان يتحسب حساب الكبار. طب انت بقى بلغتي وانت عندك 14 سنه وشهرين، تعالي بقى عملت ايه بقى من اول هنا؟ بدات الصلاه بقى. ها يلا، كانت أول صلاة واجبة عليكي صلاة الظهر. الظهر ده كان 4 ركعات، ماشي. قبلها في حاجة اسمها وضوء، أخبار الوضوء، كان في كرواتة في الوضوء، كان أحيانا كتير جدا ما بتوضاش صح والمية مش بتوصل كوعي ولا بتوصل إيه ولا بمسح على راسي. أصل المعلمة نيرة قالت لنا أنتوا ممكن تعملوا كده أي حاجة على الأشرب. ما هنيرة جاية، بس إحنا مالناش دعوة بنيرة، كل واحد حجيج نفسه. انت ليه ما تعلمتيش؟ ما انت ده انت كبرتي وبقيتي ايه؟ وكيله وزاره مش عارف في الضرايب. هو حضرتك تعلمتي كل حاجه وسبتي دينك ليه؟ ده اما والدك قال لك انا ما عنديش بنات تشتغل، قلت له لا انا عاوز اخدم ديني. هنتحاسب بالدقه ديت؟ ده انا يعني ده انا مش بقول دقه، ده انا معدي الموضوع خالص، يعني بتكلم في الكليات. اما الدقه لا طبعا، ده انت هتتحسب بمثقال الذر. ده السيدة عائشة لما كانت في مرة في اليوم كده، وعبد الرحمن بن عوف روي عنه نفس الكلام، لقى عناباية عنده في البيت فطلعها، فواحد قال له عناباية، قال له عم ما يدي اللي موجودة، قال له كان فيها من مثقيل الذر، ده تقيلة قوي دي. ما لهذا الكتاب لا يغادر كبيرة؟ لا، قالوا صغيرة. بدأوا بالصغائر الأول، قالوا يا نهار أبيض. أما دول ما عدوش؟ آه بس أنا نسيت، أحصاه الله ونسيت، أحصاه الله ونسوه، أنت نسيت لكن الرب لا ينسى سبحانه وتعالى. فتبدأ بقى تتحاسب، فأنت عندك 14 سنة وبتاع، تلتهم كنت نايمة وليس في النوم تفريط، خلاص أنت كنت نايمة مش عليك حاجة، وكان في حاجات مباحة كده وبتاع والكلام ده كله. طيب كل المباح إكراما ليك عشان أنت مسلمة بنأجرك عليه، طالما كان ليك نية ان ايه؟ انك تاخديه من حلال وتتقي الله فيه. خلاص الباقي بقى، اللي باقي بقى حوالي فيه تلت العمر من بتاع الايه؟ هنشيل ال 14 من 67، تلت ده بقى عملتي فيه يا حاجة؟ انا كنت بتفرج على احيانا شوية مسلسلات مع شوية كذا، كان عندنا تليفون ارضي واخدينه غيبة ليل نهار، خلاص كنا نعلق على الشيخ اللي كان احيانا كده يتكلم معانا في الدرس الخميس، نقول درس كويس بس برضه هو مبالغ قوي، وبعدين هو عشان ما مش عارف ايه وبتاع الكلام ده كله، فكنا بنجيب سيرته شويه كده. مش لاقي الا الراجل اللي بيعلمك. ما صح، كنا بنجيب بقى، الله المستعان. فمن ضمن الحاجات بقى اللي هنتسال عنها، لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال واحد عن العمر، او 67 ده وعن شبابه. خلصنا سؤال العمر، موضوع الشباب بقى، طب ما احنا سألنا، لا موضوع الشباب ده سؤال تاني بقى، ده خاص بقى، كان معاكي قوتك ومعاكي شغلك ومعاكي ومعاكي ومعاكي ومعاكي ومعاكي. عارفين من رحمة الرب جل وعلا ايه؟ ان في واحد ممكن يبقى ماشي عكس اتجاه السير. الست اللي هي الحاجة الوكيلة الوزارة دي في الضرائب، الست دي ماتت عندها 67 سنة وثلاث شهور ويومين وساعة. الست دي الساعة الأخيرة دي وقفت مع نفسها كده وقالت وبعدين وآخرتها، أو أنا طول عمري هدني كده، أنا متساهلة في لبسي وهزاري والكلام اللي أنا فيه ده، وراحت معيطة قالت يا رب سامحني أنا كبرت، ومهما بعدت أنت رحمتك وسعت كل شيء. ورحت قايمة متوضية ومصلية ركعتين ودتها تعيط، وقامت قبل الفجر كده بتقول له يا رب ماليش غيرك، يا رب أنا مش بثق في إيدي، كل اللي في إيدي ده أنا مش واثقة فيه. ودتها تناجي الله، وسبحان الله صلت الفجر وراحت مسحة المصحف وقالت لبنتها تعالي يا بنتي كده إيه هي الكلمة دي معناها، أنا أول مرة مش عارفة أقراها. فعلمتها بقى بنتها دي كانت دايما ايه بتحفظ قرآن كده، وبنته ايه كانوا مش بيهتموا بيها، علمتها وكده قالت لها يا ماما انا ممكن ابدا معاكي؟ تقول خلاص ان شاء الله من ايه كل يوم بعد العشاء اعم. وانت مش رايحه النهارده يا ماما شغل؟ لا النهارده اجازه. وتنام الحاج خلاص، وتقول لها صحيني قبل الظهر بربع ساعه عشان الحق ايه، او نص ساعه عشان الحق صلاه الضحى، ويصحوها لها ماتت. الله اكبر. الست دي بقى ايه من رحمة الله بيها ان الصحيفة بتاعتها ده 67 سنة عكس اتجاه السير. هنلاقي ايه بقى في الصحيفة بتاعتها؟ كل الذنوب اتشالت. ممكن الذنوب تتشال، بس لو الذنوب اتشالت بس ممكن تتحرج يوم القيامة، صح؟ يبقى في سنة احراج يوم القيامة. طب فين الاحراج؟ عما تمسك الكتاب وتقول ها قوم اقرأوا كتابية حجة، هنضحك على بعض، الكتاب كله فاضي. نمسك الكتاب كله فاضي ما فيهوش، هو آخر بس دقيقة كده زبطت الدنيا آخر ساعة إلا ربع. لكن من ستر الله عليها إن هيحط لها إن الحاجات دي تتقلب حسنات، تصرخ في أرض المحشر ومبسوطة وبتجري وتمد ست حركات ها قوم اقرأوا كتابية، والناس تنسى ان هي كانت ايه، يقول يا ده طلعت مش سهلة، ده شكلها كانت شغالة دي من ورانا. اين تجد مثل هذا الرب يعاملك مثل هذا الكرم؟ فشوف بقى ان يبدل لك سيئاتك حسنات. قالوا من ضمن معاني اسماء الله اللطيف كما يقول البغوي أن ينسي العبد ذنبه لألا يحرجه، إن ينسيك اللي أنت عملته عشان ما تتحرجش، لأنه حيي ستير سبحانه وتعالى. الحاجات دي بقى تغسلك من جوه، تغسلك من جوه، بس في نفس الوقت بقى ما تدنكش بقى نايم وتقولي أنا زي الحجة أو إن شاء الله هجيب في الآخر يا حج. في ناس كتير مش لحقوا الحجة وتحاسبوا على الحساب اللي احنا اتكلمنا فيه من شوية. فمهم جدا ان احنا نكون مدركين كلام ابن القيم، عشان عم يجي يقول لك ان ابن القيم يتكلم ان في غيره، زي ما واحد بيغار على زوجته وهي بتغير عليه، هو بيغير على وقته. يقول ان المؤمن كريم في كل حاجه الا حاجه واحده، بخيل وقته، بخيل جدا. تبعت له استشارات وبتاع يقول لك انجز يا شيخ، والله اصلا ما حدش حاسس بيا، اسمعني بس ماليش حد غيرك وبتاع، وتروح بعتلك ايه رساله من 60 صفحه تقول لها انا مش هقرا ليه، عندي شح في الوقت، وقتي شحيح، انا بخيل جدا في الوقت بطلعه صح ليه، انا بحس ان انا راجل في الصحراء ومعي 10 جنيه كل نص جنيه انا هستعمله، ده هشتري بيه ميه، ده هشتري بيه مكان شمسية تحميني من الشمس، وده هجيب منه حاجة تحميني من المطر، معناه مش هضيع فلوسي، وقتي كده برضو هو راس مالي. عشان كده ابن القيم بيقول لنا هنا ان الانسان ابن وقته، فيقول وما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره. انا بدوس في الوقت لان في اسئله كتير جت بعد اللقاء المره اللي فاتت عن ازاي نستثمر الوقت. انا مش هديك روشتات ازاي تستثمر الوقت، لكن هديك اهداف لو جت في دماغك وقتك انت هتسلكه ان شاء الله. فعم اقول لك اي فكره بعد كده هتلاقي الدنيا ايه بتمشي. ابن القيم ابن مسعود بيقول لنا كلمه بيقول ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه اجلي ولم يزد فيه عملي. شفت الكلام منهجيه بسيطه، انت دي لو حطيتها تظبط لك يومك، اكتبها كده قدامك، حطيها قدامك في المطبخ، حطها قدامك في الطابلو بتاع العربيه، حطها على الموبايل في الخلفيه. بيقول لك ايه، انا اكتر حاجه بندم عليها ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت فيه شمسه، المغرب جه فيه اجلي نقص فيه اجلي ولم يزد فيه عملي ما زادش. واخدين بالكم؟ فهو ايه اتلخبط، يقول لك انا اليوم ده ايه بقى، اليوم ده مش عليا ولا ايه؟ فعشان كده انت كل يوم تحسبها، تيجي كده على المغرب كده ايه الجديد النهارده في يومي، الجديد بمعنى ايه؟ يعني تخيل كده ان الصحيفه بتاعتك محطوطه والملائكه كاتبه، كتبوا ايه النهارده غير الصلاه كده كده الحمد لله عملي زاد والحمد لله اللهم لك الحمد. انا عاوز ازود سطر النهارده، عاوزهم يكتبوا صله ارحام. جميل، اتصل بخالتك، ابعت رساله لعمتك، ما عنديش صله ارحام، جارك احسان لجار، ان تؤنس وحشان لك صدقه، افتح مصحف اقرا لي صفحه، افتح كتاب اعرف تفسير ايه، اسمع محاضره، خلاص ادخل اشوف امي عاوزه ايه، المهم اعمل لقطه. واخدين بالكم؟ الحاجات دي هتلاقي نفسك كده بسهوله وقتك بيتسحب، صح، بيبدا يروح في الاتجاه اللي الجديد. بس ايه منهجيه ابن مسعود؟ فدي منهجيه في الوقت. في منهجيه لمعاذ، اني لا احتسب نومتي كما احتسب قومتي. انت داخل تنام؟ داخل تنام ليه؟ والله انا هنام بدري عشان الحق الفجر. ده ظبط، ده منهجيه لمعاذ في الوقت. في منهجيه ابو موسى الاشعري اتفوقه تفوقه، يعني واحد بيقول له ده بتقرا وردك ازاي؟ قال له والله بص كل عم الاقي وقت بيني كده بروح خطف صفحه كده، انا جامع معايا التطبيق بتاعي على الموبايل، راكب العربيه بروح واخد اول صفحه، داخل الجامعه الدكتور اتاخر كده 5 دقايق بروح واخد الصفحه الثانيه، فقاعد كده قاعد مال ازاز، عاوز يقول له كده يعني انا بازاز، فهو ماشي ازازه، انا بصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ماشيه، فانا ماشي بمنهجيه ابو موسى الاشعري. طب ابو بكر بيدير وقته في القيام ازاي؟ ابو بكر يقول لك انا بصلي العشاء، قبل ما اصلي العشاء اروح ايه، قبل ما انام اروح خاطف الوتر. طب وانت يا عمر؟ لا انا بصحى قبل الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له المنهجيه دي حلوه ودي حلوه، انت اخذت بالعزم وانت اخذت بالحزم، واحد خد حزم مع نفسه انا ما فيش هزار، والتاني عزم انا كده كده بنام وهصحى يعني. فالنبي يقر ده ويقر ده، المهم يكون ليك ايه، ليك طريقه في استثمار وقتك. هو في واحد عارف النهارده هو ما بيروحش الشغل الا لما بيقرا ورده، هي لقطه بقرا ورد القران، باخد بقى ايه صفحه 2 8 باخد جزء كل واحد تيسير الله لي، انا ما بقدرش انزل الشغل لما اقرا الورد. طب هعجبها ازاي؟ اصحى بقى قبل الفجر بنص ساعه، لا انا ما لحقتش اصحى خلاص بتاع، طب انا فاتني الفجر مش رايح الشغل لما افتح المصحف، هو خلاص عادي جدا تأخر الدوام نص ساعة، وحتى لو كتبوني النهاردة تأخير واتخصموا من الراتب ليه، بس هي قرص عشان أنا أتعدل. أن تكون حريص على وقتك أكتر ما تبقى حريص على الراتب. حسن البصري بيقول لنا كده أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمهم، دراهمكم كان عندهم الحرص ده، لكن مش أدنك تضيع وقتك طبعا، ما تروحليش الدنيا تضيع وقت الدنيا ودنك تقول لي اصل بقرا وردي، تبقى عندك انت بقى دكتور في مستشفى ولا بتاع وماسك لي المصحف، بتعمل ايه يا دكتور الناس واقفه بره؟ والله بقرا وردي النهارده، كان الشيخ ايه بهدلنا موضوع الورد ده، لا يا نجم اقرا ما تروحش المستشفى، طيب المستشفى دي عباده فربنا يعينك يا ابن ادم، انما انت ايام، فاذا ذهب يوم ذهب بعضك. انتوا عارفين انت عباره عن ايه، انت مجموعة ايام، يعني لو رسمتك كده انت عبوله وحدات كده, وحدات وحدات زي الطوب كده, كل يوم بنشيل طوبه, كل يوم بنشيل طوبه, في يوم من الايام مش هنلاقيك. انتوا عارفين الخليل ابن احمد وصل بيه درجه من التركيز, بيقول كانت اتقل الساعات عليا ساعه اكل منها فيها. طبعا الكلام ده احنا بنقوله عشان ايه؟ الهمه, مش عشان نعرف نقلدهم. بصوا يا جماعه, هو لو في واحد دلوقتي بينزل خلينا نقول احنا في الصيف يعني, ففي واحد بينزل يوميا الفجر بعد ما يصلي يطلع الشروق يروح طالع على ليه على الشط اللي أبيض ودانه ايه يقعد فيه ساعه, ويروح بقى ويلعب في الميه وبتاع والكلام ده كله, فيوميا بيعمل كده. فانت تقولي انا عاوز اقلده. طب عشان تقلده تعمل ايه؟ انت عاوز تقلد الراجل ده هتعمل ايه؟ طب واحد بيشيل اثقال, بيشيل 150 كيلو, انت عاوز تقلده تعمل ايه؟ انت شفت الصوره الاخيره, شفت اخر حاجه صح؟ تيجي تشوف بقى, تيجي تعالى نقول لك ما الراجل بتاع الابيض ده مسافر اول امبارح, ده سافر وقطع مشوار 6 ساعات وبعدين خد مكان وكان معاه فلوس وجمع وبتاع, الراجل بتاع التدريب ده بقاله ست شهور بيتدرب, 6 سنين بيتدرب. فانت هتتدرب بقى باتنين كيلو, 3 كيلو, بالخمسة, بالعشرة, بتاع والكلام ده كله, تخش في التمرين هتيجي تشيل 150 هتقع على دماغك. فالخليل ابن احمد ده وصل الدرجة دي عشان هو بدأ بالحاجات البسيطة فبجات معاه, وصل بيه درجة اثقل الساعات علي ساعة اكل فيها. حضرتك بتقول دايما لا تقارن بداياتك بنهايته, جميل قوي. انا مبسوط جدا جدا بالناس اللي تبع ايه يعني, عارفه انا قلت ايه اكتر ما انا فاكر يعني, بحس كده ان إيه الواحد ليه اثر يعني. اثقل الساعات عليا ساعه اكل فيها, لا ده تعالى يا خليل ابن احمد بعد, احنا عندنا اخوه بتسافر من محافظه لمحافظه عشان تجرب مطعم, وهلك وقت عندهم وقت كده عارضينه على النت اصلا, عارضين بيقول يا جماعه انا عندي ايه يا جماعه الشهر ده انا عندي 42 ساعه اللي عاوز يشتري. فالناس بتقول له بكام؟ يقول لهم والله العظيم ببلاش. اقول لكم ده انا هديكوا فلوس للي يشتريها, بس هم مزهقني كده ال 42 ساعه دول, حاسس كده هم عاملين حمل علي. عارف منهجيه ما تيجي انا جاي, عارف انتوا الجماعه دول, بقول لك احنا رايحين نلعب ما انا جاي, ما تيجي نروح ناكل, وحاضر ما انا جاي. اللي ملوش هدف هيكون هدف لغيره, من لم يكن له هدف صار هدفا لغيره. واحد بقى عاوز يضيع وقته هيجيبك, واحد جاد بس ليه ساعة كده بيرفه فيها هيجيبك, انت بتاع الترفيه. ودي اوحش حاجة فعلا, انك تكون دايما مستعمل لأهداف غيرك. عشان كده هتلاقي ان كتير من السلف وهو بيموت بيتناقش في مسألة, طيب ليه؟ يقولك لعلها هي دي تكون الناجية, لعل دي اللي تعديني, واخدين بالكم؟ لعل هي, ما حدش عارف ايه اللي هيحصل. فاتمنى ان انتوا تكونوا مدركين ان موضوع الوقت ده هو سلوك, السلوك ده نابع لتصور معين في الذهن, تصور معين في الذهن. طيب لو انا هنصحك نصيحة في الوقت غير التصور ده, شوف بيئة فيها شغل وارمي نفسك فيها, وشيل منك امراض وشغل الايه بقى اللي صح التعبير بقى اللي الهيافه بتاعه الدنيا بقى, مش بقى تدخل اصل بصيت لي مش كويس فانا مش هكمل معاها, وبعدين بقى ارد باقتضاب واظهر مره واختفي 10 ومش عارف ايه. انت ليه دايما في اخرتك مش معدوله يعني؟ ليه دايما في امور الاخره بتصحبي كل النفسيات دي, وفي امور الدنيا رشقه عادي جدا ما المدير حط عليكم قبل كده في الشغل وبرضه حضرتك بتروح الشغل, حضرتك في كل صغيرة وكبيرة في الشغل كل الأمراض وكل الحاجات اللي ضايقتك في عمل لدين ربنا ضايقك فيها 10 أضعافها في الدنيا بس مكملة. أصلا انسحبت من البرنامج عما قالوا إن في اختبار, طب ما الدنيا كلها فيها اختبارات في الجامعة وليل نهار وبيمتحنوكي وبيطلبوا منك حاجات وبتقولي تمام ويقول لك بكره في كذا ونص الترم و100 ترم وبتاع ومفيش تلكيك، ليه دايما بنلكك اول ما المعلمه تقول هنراجع البقره نخش بقى في المتاهه؟ ايه ده ده ده لا لا لا ده كتير يا معلمه، لا والله ما هقدر انا هنسحب من الحلقه، وتروح مسحب ومتسحب. ليه دايما دينك هو الحيطه اللي دايما مش مسنوده كويس؟ بسهوله جدا تروحي سايباها وتقع. مش غاليه عندك، او الحاجات دي غليت هتلاقي نفسك ايه في مساحه تانية خالص. فابن القيم بيقول لنا فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته، وان عاش فيه عيش البهائم، فاذا قطع وقته في الغفله والسهو والاماني والبطاله، وكان خير ما قطع به النوم والبطاله. فبيقول فموت هذا خير له من حياته، موت ده خير لي من حياته. يقول واعلم ان ورود الخاطر لا يضر، مجرد الخاطر كان بيتكلم بقى طبعا عن الخاطر، فكان بيتكلم على الوقت، فبيقول لك لا الخاطر مجرد ان وروده لا يضر، وانما يضر استدعائه ومحادثته. انك قاعد عمال تستدعي الخواطر السيئه، قاعد عمال تستدعيها. عارفين الناس اللي بتدنها ليل نهار مشغوله باحلام اليقظه، قاعد عمال يستدعي كده حاجات كده، وقاعد عمال يسرح فيها، واحد بيسرح في حاجه حلال، واحد بيسرح في حاجه حرام، بس قاعد سرحان ضاع وقته. يقول الخاطر كالمر على الطريق، واحد ماشي فإن لم تستدعيه وتركته مرة وانصرف عنك. واحد ماشي في الشارع، في واحد يقول لك عارف الجماعة بتوع تعالى اشرب شاي، في ناس بقى أي حد معدي والله لا تيجي اتفضل وبتاع، والله لا تشرب شاي تعالى الدنيا فاضية وبتاع، وتشد فيه. هو الخاطر كده أحيانا، أنت لسه ما اتجوزتيش ده خاطر، هو تعالى اشرب شاي، تعالى اشرب شاي بقى، حياته الخاطر ده وقعده وقول له، وبعدين يقول له انا ما اتجوزتش وبتاع والدنيا شايف وشي عامل ازاي، انا كبرت انا عجزت صح، ويقول لك يا عيني ويمسح دموعك، وانت بقى تحكي له بقى خلاص. ما هو قال مجرد بس قال هو معدي، خاطر تاني الدنيا فانيه، تعال اشرب شاي، تعال اشرب شاي بقى، انا حياتي والدنيا جايه عليا ومش عارف ايه وبتاع والقصه احكي يلا يا محكي، نحكي في المحكي خلاص، وابدا بقى يا مظلوم ارتاح. عارفين انتوا الجماعه دول. فكل واحد عنده ايه حد يعدي عليه يستدعيه ويجيبه، اصل هو انت مظلومه وماما ظلمتك ومش عارف ايه والكلام ده كله، تعالى تعالى اشرب شاي، يروح منادينه بقى ويقعد بقى وتعالى والكلام ده، ويشغله بقى ايه في الخلفيه ايه قافل على نفسك البيبان ومش عارف ليه والجميل وقعدة حلو، وتحس انها قاعدة مدخنة كده، تحس الناس دي بتشرب حاجة وهو مبسوط، يعني هو مفرح نفسه، دنيا ومسلية وبتاع، وليل الشتاء طويل فالدنيا هي حلوة. فبيقول الخاطر كالمر على الطريق، فإن لم تستدعيه وتركته مرة وانصرف عنك، وانت استدعيته سحرك بحديثه وخدعك وغروره، وهو أخف شيء على النفس الفارغة الباطلة. ابن القيم ده رهيب رهيب، بيقول لك إيه الخطر ده أول ما تجيبه خلي بالك بقى خفيف قوي، بيشوف هيلعب لك الثلاث ورقات، هيجيبك ويضيع وقتك. يقول وهو أخف شيء على النفس الفارغة الباطلة فاضي، وأثقل شيء على القلب والنفس الشريفة السماوية المطمئنة. شوف شوف اللفظ السماوية ده عامل إزاي، تحس إن ابن القيم هو حاسس بنفسه، يقول لك وأثقل شيء على القلب والنفس الشريفة السماوية. بقول لك في ناس كده يا جماعة نفس سماوية مش أرضية. وبعدين شوفوا يا جماعة الاطمئنان، عاوز نفسك تطمن، كل عما هتترفع هتطمن، ليه؟ الدنيا تحت زحمة ودخان، فكل عما هتطلع فوق هتطلع في النظافة والصفاء. هي نفسك كده، نفسك كل عما هتترفع ومولها هتترفع، والله اقسم بالله هيبقى بس انت بس مخلط الناس، يعني لما تفرج ناس عايشه في الاخره يا جماعه، ناس هو ما هو بص شايف الجنه وعايش فيها، والدنيا بيقابل مصعب بن عمير بيقابله في حياته، هو شايف سيره النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، شايف عبد الرحمن بن عوف هنا بيت ام سلمه لسه معدي عليه الدنيا، هو هنا. وبعدين بقى في الدنيا بقى عم بيسمع فيه تلاكس كده معدي، دي الدنيا بقى عدي. يقول وقد ركب سبحانه وتعالى في الإنسان نفسا أمارة ونفسا مطمئنة، وهما متعاديتين. دول متعادين بيتخانقوا كل يعني ناس بقى إيه بيتخانقوا قوي قوي، ضرتين وحشين قوي. فكل ما خف على هذه ثقل على تلك، يقول لك اللي هيتخف هنا هيتقل على دي، وكل ما التزت به هذه تألمت به الأخرى. فليس على النفس الأمارة أشق من العمل لله، تعمل لله تتهيج، عشان كده بقى هدناها بتدلس عليك. يقول ليس على النفس الأمارة أشق من العمل لله وإثار رضاه على هواه، وليس لها أنفع منه، وليس لها أنفع منه. حد بيقولك أنا بسمع الحلقات دي أنا بحس إن إحنا جوانا نفس سماوية، صحيح ده المعنى ده يدل على حاجات كتير قوي، بس يكفي إن أنتوا ناس كويسة. ده بيدل إن أنتوا ناس كويسة قوي. ليه بقى؟ لأن هم قالوا الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم كده، بنقول رسول الله إحنا بنكون في المجالس كأنها رأي عين، إحنا بنبقى في حتة تانية خالص. فقال لهم ده جميل إنك تكون كده، ودي درجة جميلة إنك تكون في المجالس رايق وفايق. الخطر إنك تكون في المجالس تايه ودايخ وفاصل وكاره، ما ده بقى تبدأ إيه يعني سأل الله إن يفوقك. يقول فليس على النفس الأمارة أشق من العمل لله. أوعى تبعت لي رسالة دلوقتي تقول لي أنا كنت من الناس دي عاوز بقى فوق، اهدى فوق ده، ركز دلوقتي هقول لك تفوق إزاي. فليس على النفس الأمارة أشق من العمل لله وإثار رضاه على هواه، وليس لها أنفع منه. وليس على النفس المطمئنة أشق من العمل لغير الله وإجابة داعي الهوى، وليس عليها أضر منها، وليس عليها أضر منها. سبحان الله. يقول والملك مع هذه عن يمنة القلب، والشيطان مع تلك عن يسرة القلب. ابن القيم بيقولك في غزة في قلبك، في يهود وفي مسلمين، وده عاوز يضرب وده عاوز يضرب. فبيقولك اوعى تكون فاكر الدنيا جوه، عشان كده دايما ليه احيانا تيجي تقول انا حاسس ان جوه في خناقة، ما هي خناقة فعلا، هي خناقة. الحل انك تحطهم تحت رجليك، طب انت اللي مسيطر، قدامك منتبه عشان العدو ايه، ان كان عدوك نملة فلا تنمله، ما تنملوش لو هو نملة، فما بالك بقى لو حاجة تانية. فانت ايه مسيطر، طب حاطط حراسك والحرس والدنيا ومركز وكله تحت رجلك. فبيقول لك الملك مع هذه عن يمنة القلب، والشيطان مع تلك عن يسرة القلب، والحروب مستمرة لا تضع أوزارها إلى أن تستوفي أجلها من الدنيا، حرب شغالة، والباطل كله يتحيز مع الشيطان والأمارة. إعلام بقى شغال بقى مع الشيطان والأمارة والدنيا إيه؟ هيجان هيصة حمو بيك كلها هنا. والحق كله يتحيز مع الملك والمطمئنة، قرآن بقى وتوحيد وسيرة والسراج منير والدنيا جو جميل. والحروب دول وسجال، والنصر مع الصبر، ومن صبر وصابر ورابط واتقى الله خلاص فده الفالح، فله العاقبة في الدنيا والآخرة. وقد حكم الله حكما لا يبدل أبدا أن العاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى. ساعة وثمان دقايق، خلونا تبقى ساعة وعشرة عشان ناخد اللقطة اللي جاية دي، يعني مهمة قوي. بيقولك فالقلب لوح فارغ، القلب ده صبورة بيضة، والخواطر نقوش تنقش فيه، الخواطر دي بقى أقلام بتشخبط، فكيف يليق بالعاقل أن تكون نقوش لوحه ما بين كذب وغرور وخداع؟ كيف بقى لون اسود خلاص وقاعد بقى يشخبط ويرسم بقى عفاريت ويرسم مش عارف تعبان ويرسم عقرب وبتاع. فبيقولك ازاي يا عم يبقى خواطرك والمنقوشة في اللوح بتاعك كذب غرور خداع أماني باطلة وسراب لا حقيقة له؟ ما اللي يرسم كده في حاجات كده ديناصورات وبتاع حاجات كده يا ابني، خلاص الحاجات دي مش موجودة. بيقول فأي حكمة وعلم وهدى ينتقش مع هذه النقوش؟ عاوز نرسم بقى رسمة كده ايه، عاوزين نرسم وردة تعرف ترسم ورده كده في واحد رسم تعبان ومش عارف ايه وفي فيل وبيتخانق مع معزه وبتاع، عارفين انتوا الجو الرهيب ده وكلب بيهوهو وبتاع وواحد بيعيط، وبعدين بقى تروح رسم ورده جميله، الصوره هتبقى عامله ازاي؟ اشمئزاز صح. فبيقول هو بيقول القيم بيقول لك فاي حكمه بقى وعلم وهدى ينتقش مع هذه النقوش، وإذا أراد أن ينتقش ذلك في لوحة قلبه كان بمنزلة كتابة العلم النافع في محل مشغول بكتابة ما لا منفعة فيه، فإن لم يفرغ القلب من الخواطر الرضية لم يستقر فيه الخواطر النافعة، فإنها لا تستقر في محل فارغ، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. هو قلبه عن الهوى جه فقلب فاضي، بس قلب فاضي استقر. مع الشيطان معاه شراب وحش، سائل وحش عاوز يفرغه في كوبايه، هيفرغه في الكوبايه المليانه، هي مليانه ومقفوله، هيحطه في الكوبايه الفاضيه. عشان كده يقول لك كثير من ارباب السلوك، ارباب السلوك يعني الناس اللي اصحاب السلوك الكويس، يعني بنوا سلوكهم يعني طريقه تزكيتهم على حفظ الخواطر والا يمكنوا خاطرا يدخل قلوبهم. واخدين بالكم النقطة دي مهمة قوي قوي قوي، حتى تصير القلوب، حتى تصير القلوب فارغة قابلة للكشف وظهور حقائق العلويات فيها. يا سلام. وهؤلاء حفظوا شيئا وغابت عنهم أشياء، فإنهم أخلوا القلوب من أن يطرقها خاطر فبقيت فارغة لا شيء فيها فصادفها الشيطان خالية. عمل إيه بقى الشيطان لما شبها كده خالية؟ هيسيبها؟ ده اللي هنعرفه المرة الجاية بقى إن شاء الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم قلوبنا وأن يحفظها وأن يؤمنها، وأسأل الله أن يعفو عنا وعنكم ويمن علي وعليكم بالعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، وأن يسترني وإياكم وأن يستعملني وإياكم استعمالا مقبولا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق ويثبتنا عليه، وأن يبصرنا بالحق ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. طيب الله أوقاتكم ويسر الله أموركم وأصلح بالكم، ومن علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.